باب دية الخطأ في القتل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك ابن مالك وسليمان ابن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا على أصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. العنوان عندنا ما هو؟ الدية في ايش؟ دية الخطأ في القتل. دية الخطأ في القتل. والكلام عن دية الخطأ في القتل يأتي بعد هذا الأثر في هذا الباب. ولكن مالك رحمه الله ساق هذا الأثر مقدمة على أن في الخطأ الدية. وكذلك إذا لم يتحقق العمد أي شبه العمد فيكون فيه الدية. وإن كان مالك ليس عنده عمد وشبه عمد وخطأ، بل عنده عمد وخطأ فقط. يهمنا هذا الأثر وهو من مشكلات الموطأ أيضا. رجل سابق أو أجرى فرسا فجاءت تلك الفرس ووطئت على أصبع رجل فنزل نزل أو نزف كما في موطأ محمد، نزف الدم من هذا الأصبع حتى مات. وهنا الجراح إذا انتهت بالموت فهو قتل. ومن هنا أيضا كما سيأتي لا يقتص في الجراح حتى يندمل الجرح الذي فيه القصاص. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن ممكن هذا الجرح قطع أصبعه، لا نبادر بقطع الأصبع، ننتظر حتى يندمل ذاك الأصبع الذي قطع وتنتهي الجناية عنده، مخافة أن يتطور قطع الأصبع إلى إفساد اليد. فإذا اقتصصنا لأصبع واليد قد فسدت، فين الباقي؟ نحتاج إلى محاكمة من جديد. فهنا الفرس داست على أصبع رجل والأصبع لم تندمل ونزف الدم ومات الرجل، هنا كملت الجناية. جاء أولياء الميت وطلبوا من عمر دية الرجل. وهنا عمر ماذا فعل؟ هل تحقق عنده موت الرجل من ذاك الدعس على الأصبع أو تدخلت أسباب أخرى؟ فعرض عمر على مين؟ فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله؟ قال: تعال ادفعوا دية الرجل. قالوا: كيف ندفع؟ ده الفرس دعست على صباع. طيب مات والله ما ندري ماذا من ايش ما ندري. أتحلفون 50 يمينا ما مات بسبب الأصبع؟ لأنه إذا كان مات بسبب الأصبع فهي جراحة وقعت فيها سرايا إلى النفس، وسراية الجراح جناية تابعة لها. قالوا: كيف نحلف؟ والله ما نقدر. نتورعوا عن أن يحلفوا أنه ما مات منها، يمكن يكون منها ويحلفون ليش؟ فرد الأيمان على المدعى عليهم: تحلفون ما مات منها؟ الأول تحلفون أنه ما مات منها، والمطالبون بالدم والمطالبون بالدية أتحلفون أنه مات بسبب الوطئ على أصبعه؟ قال: والله ما ندري، يمكن مات بسبب ثاني. فأولئك تحرجوا أن يحلفوا أنه ما مات منها، والمطالبون بالحق تحرجوا أن يحلفوا أنه مات منها. يبقى إيش يكون الموضوع؟ ما عمر مالك يقول إن عمر حكم بينهما بنصف الدية على المدعى عليهم، يعني قسم الدية نصفه، نصف على المدعين ونصف على المدعى عليهم بسبب نقول كل منهما عن اليمين. وهذه الصورة يقول فيها مالك وليس الايه وليس العمل على هذا عندنا. طب وجايبها لنا ليه؟ مدام ليس عليها العمل ليش جايب لنا هي؟ ليبين لنا ان هناك من الاثار والاحكام والنقول ما ليس عليه عمل، فلا يغتر انسان بمجرد رؤيته. ولكن كيف حكم عمر؟ علينا ان نتطلب وجهة نظر عمر في هذا الحكم. نجد العلماء الذين يناقشون هذه القضية بان عمر هل اجرى ذلك قضاء فصلا بين الخصمين في قضية، او اجرى ذلك صلحا بين الطرفين ورضوا بهذا الصلح. عامة العلماء يقولون ان فعل عمر لما لم تثبت عنده الجناية ولم يثبت عنده مات منها لم يمت منها، فعمد الى الصلح والى جبر الخواطر والى انهاء القضية كما يقولون حكما عرفي، يعني ليس قضاء شرعيا بمقتضى البينة واليمين. ثم ناحية اخرى وهي وجهة نظر مالك، عمر لما طلب من المدعى عليهم الدية وقالوا لا، قال تحلفون 50 يمينا ما مات منها. 50 يمين معروفة في الجنايات من باب الايه القسامة. نأتي الى القسامة. الاصل في القسامة تحليف او البداءة في الايمان بالمدعى عليهم او بالمدعين. بمن؟ بالمدعي. والقاعدة القضائية ان البينة على المدعي، المدعي عليه بينة، واليمين على من انكر، هذا في الحقوق. اما في الدماء فالقسامة الايمان تبدى بالمدعي. وهذا عند الائمة الثلاثة وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله كما قال عمر. ووجهة نظر العلماء الائمة الثلاثة قالوا القسامة لا تكون الا عند اللوث، يعني عند التهمة القوية. وقالوا الاصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية محيصة وحوية، لما ذهب الى ارض خيبر وجاء فوجد اخاه يتشحط في دمه واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لاولياء الدم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ قال تبرئكم يهود، وهم اهل خيبر هم المتهمون المدعى عليهم، تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا كيف نقبل ايمان كفار واداه من عنده؟ فالمهم عندنا ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ايمان القسامة المدعون. لماذا؟ لان هذا قتيل يستحط في دمه، قرينا القائمة ولا لا؟ وفينا حتى فوس بيوت اليهود، اول تهمة توجه على من؟ اذا التهمة قوية. وقالوا لو لم يعطى المدعي حق تقديم الايمان لضاعت دماء الناس. يبقى يقتل نقول له احلف، فلو جاء قال اليهود تعالى تحلفون 50 يمين انكم ما قتلتموه، حيقولوا لا ما نحلف، حيحلفون. اذا اعطي المدعي عند وجود اللوث وهو التهمة القوية حق البداءة بالايمان لوجود الليش اللوث، كما اعطي في اللعان. من الذي يبدأ في الايمان؟ الرجل حينما يتهم الزوجة ولا المرأة؟ الرجل، مع انه متهمها، فكان المفروض يقول جيب بينة، لكن يقول جيب بينة على رجل في بيته عند امرأة، كان يقول احلف. طب ما تحلف. لكن هو لما وقع عليه ما وقع وجاء باعظم ما يكون على الرجل بان يعلن ما فيه الفضيحة عليه، ما دام قد تحمل ووجد هذا ما يمكن يقول هذا إلا بعدما شاف بأربعة عيون ما هو بعينه. إذن في جانبه قوة لوث أعطاه حق البداءة بأيمان اللعان. إذن هنا كذلك بالقسامة. فمالك يقول ليس العمل على هذا بأن يبدى المدعى عليهم في أيمان القسامة، لأن الأصل في القسامة أن يبدى المدعون لوجود اللوث. وهذه قضية لا دخل لها في الدية إلا أن عمر قضى بالدية. لماذا؟ لأن الجاني بجريان الفرس لم يتعمد أن يطأ بفرسه أصبع هذا وإن كان قد مات منها. إذن القتل الخطأ، وهنا مبحث كما يقولون يبحث رجال القانون والشريعة، القتل المباشر والقتل بالسبب. فالقتل المباشر أن يأتي إلى نفس ويزهقها بسلاح، والقتل المباشر أن يفعل سببا، هذا السبب من شأنه أن لا يقتل ولكنه تسبب في القتل. إذن القتل المباشر والقتل بالسبب سواء. وهناك تتمة لذلك مبحث آخر، إن اشترك مباشر ومتسبب، هذا مبحث آخر سيأتي في